قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فَاسْأَلُوهُ الَّذِينَ تَزْعُمُونَ مِنْ دُونِهِ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. تلك آيات الله نتلوها وَدَقَّ